مدرستي تحلو لغتي أتعلمها من آنستي. ما أحلاك يا مدرستي كم أهواك يا مدرستي. ما أحلاك يا مدرستي كم أهواك يا مدرستي. ما أحلاك يا مدرستي كم أهواك يا مدرستي. ما أحلاك يا مدرستي كم أهواك يا مدرستي. آتيها من بعد الفجر يا مدرستي وأغادرها عند الظهر يا مدرستي. هي بيتي الثاني أهواه أقضي فيها نصف العمر يا مدرستي. أتعلم فيها ما ينفع يا مدرستي. أرسم دائرة ومربع يا مدرستي. وأغني أجمل ألحاني وأرى الأمل المشرق يسطع. ما أحلاك يا مدرستي كم أهواك يا مدرستي. ما أحلاك يا مدرستي كم أهواك يا مدرستي. ألقاكم فيها يا صحبي يا مدرستي وأبادلكم كل الحب يا مدرستي. إخواني كانوا أربعة واليوم غدوا كل الصحب يا مدرستي. أستاذي فيها كالبدر يا مدرستي. كم وجهني نحو الخير يا مدرستي. هو يفتح باب المستقبل فأرى دربي قبل السير يا أستاذي. يا أستاذي أنت الشمس يا أستاذي. بالعلم تنير الأكوان يا أستاذي. حبك ينمو وسط القلب يا من تجعلني إنسانا. ما أحلاك يا مدرستي كم أهواك يا مدرستي. ما أحلاك يا مدرستي كم أهواك يا مدرستي. أحبابي يا نور القلب يا أملي من بعد الشيب. في المدرسة حياة أخرى نحياها مع لحن الحب. كم نبصر فيها الأجيال تمضي لتلاقي الآمال. فطبيب الحي ومخبركم قد لعبوا فيها أطفالا قد لعبوا فيها أطفالا. أحلى الأيام قضيناها في مدرسة ما أحلاها. كم أتمنى أن ترجع لي قولوا يا رباه رعاها. يا رب يا رب يا رب احفظ لي مدرستي. يا رب يا رب واجعل علمي في ذاكرتي. يا رب يا رب كي أزرع في الكون ضياء يحيي دنياي.